السيئة الخلق القبيحة الطبع بسبب ذنبك أنت. نعم، بما كسب سيديكم قل هو من عند أنفسكم. قرآن، هذا قرآن يا أخوان، هذا من الرزق. من الرزق أيضا الولد الصالح، كان ممكن أن يرزقك الله ولدا صالحا بانحرافك ومعصيتك وأكلك الحرام وإفسادك لبنات الناس ونساء الناس. ربنا رزقك ولدا طالحا، ولدا سكيرا عربيدا حشاشا، ولدا ملحدا، ولدا مبتدعا ضالا، نسأل الله السلامة والعافية. بالذنب الذي نصيبه نجازى في الدنيا. أيضا العلم النافع، بسبب ذنبك وبسبب انحرافك ربنا يحرمك علما تنتفع به في عقيدتك وفي عبادتك وفي معاملاتك وأخلاقك وسلوكك. ربنا حال بينك وبين هذا العلم النافع، وهذا أعظم رزق يا أخي الكريم. صلتك بالله انقطعت، أعظم عقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، أيضا قد يكون النصر، تنتصر على طائفة ضالة، طائفة مبتدعة، طائفة كافرة، حرب دروس بين المؤمنين وغير المؤمنين، بسبب انحرافهم ربنا يحرمهم النصر ويرزق الغلبة للكافرين والظالمين بسبب انحرافنا. هذا يعني هذا قبس من هذه الأمور. أيضا نعم عليك كثيرة، ما من عضو من أعضائك إلا ونعمة من نعم الله، ما من خلية من خلاياك إلا وهي فضل من الله، ما من نفس يتردد في صدرك إلا هو نعمة من الله. قد تنهار، ينهار جسمك وتنهار قوتك بسبب إيش؟ ذنب تقترفه. نعم يا أخي الكريم، هذا نوع من أنواع العقاب، اختصرته كثيرا. ومن أنواع العذاب قد يكون العذاب القدري، العذاب الكوني بسبب انحراف الأمة، ربنا يزلزل بها الأرض كما رأينا في تركيا، ودائما نرى مثل هذه الأمور، ذهبت المئات تحت الركام بسبب إيش؟ ربنا سبحانه ما من فعل يفعله إلا وفيه حكم وأسرار، ما من شرع يشرعه إلا وفيه حكم وأسرار. أفعال الله ليست هكذا اعتباطية، لا، أمور تقع موقعها الصحيح، بحيث العقلاء لو فكروا وكشف الله لهم الحجاب لرأوا الأشياء كلها في موضعها الصحيح، لأن الله حكيم. هذا قد يأتي، تأتي رياح مدمرة هوجاء، تأتي على الأخضر واليابس، قد تأتي أمطار طوفانية كما رأينا في هذه الأيام الأخيرة في تايلاند وفي بانكوك، أي في بانكوك. نعم، ودائما نرى مثل هذا. نعم، قد تأتي، يأتي الجوع، قحط، ما في مياه، ما في رزق، ما في شيء. ربنا حكيم كما قلنا، كما نرى في فئة أفريقيا الكثير، ربع العالم كله يموت جوعا، بل قالوا نصف العالم وربما أكثر هي مهدد بالجوع. هذه نتيجة سلوكنا السيء، عقاب من الله لنا. نعم، أيضا قد تأتي غلبة العدو، يسلط علينا عدوا يجثم على صدورنا كما نرى إسرائيل، هي جاثمة على صدر العرب، والله ثم والله إنها صوت عذاب من الله للعرب، فسرها أنت كيف بشئت. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يسلط العدو علينا وينهب خيراتنا ويمتص دماءنا ويأخذ بعض ما في أيدينا، إن لم نقل كل ما في أيدينا، نتيجة انحرافنا عن الله ونتيجة سوء سلوكنا لطريق الله. نعم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. نعم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم، الكافر رقم اثنين يسلط عليه رقم واحد. نعم، قد يسلط الحكام الظلم على الشعوب الظالمة، والعكس صحيح، يسلط الشعوب على الحكام الظلمة. سنة الله في كونه، نتيجة سوء أعماله. هذا نوع من العذاب مبثوث في كتاب الله عز وجل. وما قضية، نعم، قصة إيش؟ قصة نوح عليه الصلاة والسلام، الغرق الذي سلطه على على الكافرين، قصة إيش؟ القصص إيش؟ إيش مهم سو إيش؟ ما هو النتيجة من حكاية القصص؟ ليش؟ إن شئنا أن نكون منه قضية ننتفع بها، فذاك كيف دمر الله الظالمين وكيف نصر المؤمنين وأعلى راية لا إله إلا الله في السلسلة البشرية منذ نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة. إنها قضايا، نعم، ما هي أبدا تحكى عبثا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إذا ناخذ قضية، كل من اتبع الرسل نصره الله، وكل من قضية عامة، وكل من انحرف عن طريق الرسول إلا وأهلكه الله ودمره، إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معا لابد. وهذا باتفاق المفسرين، هذا لا يقوله الجردي وحده، لا أبدا، بل هي مبثوثة في كتاب الله مأخوذة. ها، إن في ذلك عبرة، إن في يحكي قصة يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هاي في القصص كله، إن في ذلك لآية. إذن يا إخواني جزاكم الله عنك، هذا نوع من العقاب. أيضا قد يكون العذاب بسلب الإيمان، نسأل الله العافية. الإنسان المؤمن يصبح كافر، كان يحب الله ورسوله ويقرأ كتاب الله ويحب ويبغي ويود يحضر جماعة ويحضر درسا، أصبح يبغض ذلك كله. إيش السبب؟ بسبب انحرافه، بسبب ضلالته، بسبب زيغه. نعم، هذا. والآيات كثيرة وكثيرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، هكذا كتاب الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. إيش يا ربي؟ ذلك بأنهم كفروا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا كتاب الله عز وجل. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، انصرفوا، صرف الجزء من جنس العمل، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. الله أكبر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في بعض الآيات، يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اليوم أنت قلبك متفتح نحو الله، يحب الله ويحب لقاءه ويحب الجهاد في سبيله ويحب طاعته ويحب كتابه ويحب الدعوة إليه، وإذا من ينقلب رأسا على قلب الله. رأيناهم يا إخوان، رأينا ممن كان بالأمس مؤمنا صالحا حسب الظاهر، وإذا به انقلب وأصبح يسب الدين ويسب الإسلام والمسلمين ويعارض أحكام الدين، نسأل الله العافية. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. سلب، نعم. ولهذا في الآية الأخرى يقول إن يحكي قصة ويقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ها قلبك وأنت ما تستطيع إمساكه، ما تستطيع أن تعتقد ما تريد، حال الله بينك وبين قلبك وصرفه عن كل ما نعم تريد أن تؤمن به، خلاص حرمان. ولذلك كثيرا ما يكون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي السجود يقول: اللهم يا مقلب القلوب صر ها ثبت قلبي على دينك. يقول يا رسول الله كثيرا ما نسمعك هكذا تقول، يا كيف تخاف على قلبك أنت وأنت رسول الله؟ يقول: القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس صحيح. نسأل الله السلامة والعافية يا إخوان. هذا نوع من العقاب ولا لا؟ بل هو أفضل أنواع العقاب. يبغي الإنسان يموت بصاعقة من السماء ويموت مؤمنا، ولا يحرم الإسلام والإيمان. والله أنا هكذا أتصور، يتمنى الإنسان يتقطع إربا إربا ويمس بعقيدته، ولا يسلب هذه العقيدة، لأن هذا خسارة أبدية والعياذ بالله. أما إذا مت مؤمنا إيش خسارت؟ مت في سبيل الله، كلنا سنرحل إلى الله، من مات بالسيف مات بغيره. نعم، تعددت أسبابه والموت واحد، اللي مات بالغرق ولا بالحرق ولا على فراشه سواء، ولكن تموت مؤمنا أفضل وأعظم وأجل وأكرم من أن تموت كافرا والعياذ بالله مسلوب الإيمان. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والله السلف فسروها بإيش؟ بالموت على سوء الخاتمة، بسبب اقتراف الإنسان وانحرافه عن طريق الله. أيضا من أنواع العذاب، قد تحرم علماء ربانيين يرشدونك إلى الحق وإلى العقيدة الصحيحة وإلى طريق رسول الله، تحرم. ترزق من يصرفك عن الله ويضللك ويبتدع لك بدعا وضلالات، يقول لك هذا هو الدين الصحيح، تصبح ضلا أنت وهو، هذا عذاب من الله. نعم، وقد يحل لك الحرام ويحرم لك الحلال بسبب انحرافك أنت، وقد يحرمك حتى عن أن تتمتع برخصة النسيان والخطأ، لأن النسيان والخطأ من وقع فيه لا يلام، لكن قد تجد إنسانا بسبب انحرافه وفق إلى متبوع حمله ما نسي. نعم، هو نسي شيئا، نعم ما عليه شيء، لكن رزق من قال له هذا الذي نسيته لا بد أن تعيده، لا بد. مثلا قرر العلماء في الحج والعمرة مثلا، هذا كمثال ولا الأمثلة كثيرة، والله قربنا لا يقولوا نسينا أو أخطأنا، الله يعني والله قد فعلت، لا يؤاخذنا بما نسينا ولا أخطأنا. نعم، إذا نسينا شيئا في الحج ولا في العمرة أو أخطأنا فعلنا شيئا خطأ لا شيء علينا، لكن قد نرزق بعض العلماء يفسونك بأن تفدي على ما نسيت أو تفدي على ما أخطأت، ولا فدية ولا خطأ. مثلا أيضا أمثلة كثيرة، لو حلفت على شيء فنسيت ففعلت لا شيء عليك، أخطأت ففعلت لا شيء عليه. تجد من يقول لك لا بد أن تكفر ولو نسيت ولو أخطأ وهكذا. هذا مجرد مثال. إذن حرمان العلم وحرمان النور الرباني بين أيدينا بسبب ذنوبنا وبسبب انحرافنا وبسبب تمردنا عن ربنا نعم وابتداعنا في دين خالقنا. قد نحرم دينا صحيحا هداية من الله عز وجل وانكشاف السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا وفي طريقنا. نعم نحرمها. قد نعاقب يا إخوان والعياذ بالله. قد يأتي العقاب بأن يسلط الله عليك القلق والحيرة والاضطراب في الحياة. الحياة السوداء، المال موجود والعافية موجودة والأولاد موجودون والسكن موجود والوظيفة موجودة والقلب أسود والعياذ بالله. الحياة كالحة، جهنم في الحياة، في البيت وفي العمل وفي الطريق، قد لا ينام إلا بمسكنات. إيش هذا؟ عذاب من الله. وهذا يا إخوان هذا الشيء نعيشه يوميا. فيه ناس يأتوننا ويشكون من هذه الآلام، والله آلام. نعم. إذن الحياة ما فيها حلاوة، ما فيها لذة، ما فيها جمال. الحياة كلها نكدة، كلها تعسة، كلها شقية والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا مثل هذه الحروب تحمل معاني والعياذ بالله مقلقة مزعجة كأنها انفجار ضنكا. الله أكبر. هذا من بلاغة القرآن. ثم يا إخوان هذه بعض أيضا من أنواع العذاب، نسأل الله السلامة يا إخوان، من أنواع العذاب. قد يسود الله وجهك، ما على وجهك نور. نعم. قد يكره قلوب الناس نحوك. نعم. قد تجد في جسمك انهيارا كاملا. كل هذا عذاب، كل هذا نعم جحيم في الدنيا قبل الآخرة. على كل حال ما نطولش بكم، أنواع العذاب كثيرة وكثيرة جدا. ناس لموضوعنا في قوله سبحانه نعم وقيضنا لهم قرنا، هذا نوع من العذاب. هؤلاء الذين شهروا الحرب على الله، هؤلاء الذين عادوا الله وعادوا دينه وعادوا أحكامه وعادوا شريعته. لأنه ما يبدينا من قوله تعالى ويوم نحشر أعداء الله، هذا في السياق. قال هؤلاء قيضنا لهم، سلطنا عليهم قرناء، وكلنا بهم قرناء. يقارنونهم ولا يفارقونهم أبدا، يجرونهم. لماذا؟ لأنهم أعداء، أعداء لك. كانوا أعداء أبينا الأول فكانوا أعداءنا أيضا. عدوك إذا ظفر بك واختلى بك إيش يفعل بك؟ صور أعدى الأعادي لك اختلى بك إيش يعمل لك؟ أولا يزول لك حجتك كاملة، وبعد ذلك ما أقول لك ما يفعل بك. أنت تنتظر، تقول ما تراه لا ما تنتظره وتسمعه، هكذا ولا لا؟ هذا عذاب من الله. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ من الشيطان الرجيم في كل حين وآن، حتى عند نومنا، لأن تنام وترى رؤيا يسود حياتك بها. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الرؤية الصالحة والرؤية السيئة، ماذا نفعل تجاهها؟ لا يتركك أبدا. قيدنا، وقال قيدنا القيد. أنا قلت لكم في الدرس السابق قيدنا إما من القيد وهو قشرة البيضة، يعني هذا الشيطان سيكون لك سيلازمك لزوم القشرة للبيضاء، لأن البيضة تبقى بيضة ما دامت قشرتها محيطة بها. فسمي سمى الله سبحانه وتعالى لزوم هذا الشيطان لك لزوم القشرة للبيضة. هذا باشتقاق يعني، أو نقول أنه مشتق من المقايضة، والمقايضة هذا بيع من البيوع، هي المبادلة. قبل ما كانش الدرهم موجود أو الدينار موجود، كان البيع والشراء أكثره بالمقايضة يعني بالمبادلة. قيدنا يعني بدلا أن يكون مبادلة، بدلا أن يلازمك الملك لازمك من؟ الشيطان الرجيم. لأن المؤمن جعل الله الملائكة تحرسه، يحفظونه من بين أيديهم ومن خلفهم، ياك نعمات. لكن إذا هم انحرفوا عن الله إيش يكون لازمهم؟ الشياطين، شيطان الإنس وشيطان الجن. قد يقيد لك الله شيطانا إنسيا لا يجرك إلا ما في حتمك وفي خسارتك الأبدية الدنيا والآخرة. يجرك للبيرة، يجرك للفساد، يجرك نعمس للقمار، يجرك للربا، يجرك نعمس للزنا، يجرك للليواط، يجرك لكل ما لا يخطر على بال. بسبب ايش؟ بسبب انحرافك عن الله ربنا سلط عليك هذا الشرير، هذا الشيطان الرجيم. وسيأتي ان شاء الله في هذا السياق الاستعاذة بالله من شيطان الإنس والجن. وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس، نعم. قد يقول واحد أيضا هذا الصرع إيش هو؟ الكثير من علماء العصر، أقول علماء العصر، علماء عصريين ينكرون الصرع، وللأسف على أمواج الإذاعات، على أمواج الإذاعة والإنترنت وغير ذلك ينكرون، وحتى علماء أفاضل، كنا نظر فيهم أفاضل، وسبحان الله قد يكون لشبه في عقولهم، ولكن هذه الحقائق ثابتة بنصوص شرعية لا مراء فيها. من جملة ذلك رب العزة يقول في الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله لا يقومون أصحاب الربا لا يقومون أي من قبورهم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إذا فيه مس ولا ما فيه. وثم الواقع، هذا من الناس اللي كيعالجوا الصرع، يعني أكثر من الطبيب، الأفواج تأتيهم والله أكثر من الطبيب، نساء ورجال كبير وكبراء وصغراء يعني شيء فظيع جدا. نعم، هذا الصرع وما هو من هذا المعنى الذي نقوله، لا لا لا، هذا ابتلاء، هذا مرض من الأمراض، وهو ثابت. كما قلنا امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تسرع، في الحديث الصحيح امرأة كانت تسرع فجاءت ستطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إني أسرع، قال اصبري ولك الجنة، قالت إني أتكشف، يعني عندما يعتريها الجن ويسرعها تتكشف وتسعر عورتها وتكشف عورتها. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي: والله كنا نراها تسرع في شوارع المدينة لا يرى منها شيء بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الصرع موجود. وجاء رجل بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقيه وقال عليه: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، فخرج مثل الجرو. نعم، وكان مسافرا عليه الصلاة والسلام، وجاءت امرأة بابن لها تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسرع أيضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: أعوذ بالله، أنا عبد الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، وخرج وشفي الولد. وثم لما قال لها عليه الصلاة والسلام: وسنرجع، سنعود. لما رجع وجد نعمس هيأت له قطعة من الأغنام وهيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها واحدا وترك لها الباقي. خلينا الولد، قال: شوفي بإذن الله، قالت: شوفي. إذن هذا الأمر ثابت. وكان الإمام أحمد نعم يعني يعالج هذا الصرع، وكان يعني حتى إنه يرسل بنعله إلى المصاب ثم يقال يقال للشيطان اخرج فيخرج. فهمتوني؟ اي نعم، فهذا ثابت. اي نعم. لكن وايضا قد تصل الوسوسه ايضا، الوسوسه ايضا من هذا. نعم، الوسوسه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الصحابه وكان يقول له يا رسول الله اني والله ياتيني اشياء الى ذهني ما استطيع النطق به. الوسوسه يعني الوسوسه في العقيده في جانب الله عز وجل، او في جانب القضاء والقدر، او في جانب البعث والنشور، او في جانب كتاب الله عز وجل. وسوسه تاتي الانسان، هذه امراض. فقال له في روايه عليه الصلاه والسلام قال له ذلك صريح الايمان، يعني ما دام انك تكره الذي ياتيك هذا هو صريح الايمان. وش الوسوسه هي صريح الايمان؟ لا، ما دام هذا الخاطر الذي ياتيك وهذه الوسوسه التي تهاجمك وانت تكرهها وتحاول دفعها هذا صريح الايمان. هذا الحرب الداخلي، هذه المصارعه النفسيه مع هذا الشيطان ومع وسوسته هذا صريح الايمان. يقول عليه الصلاه والسلام. وفي حديث اخر يقول ما نجا منه مؤمن، ويقول الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسه، الحمد لله الذي جعل كيد الشيطان في الوسوسه. يعني هو عجز ان يجر الانسان الى الى الى الى الكفر والى الشرك، ولكن اقتنع بالوسوسه. اي نعم، هذا هذا هذا شيء اخر. لا، اللي قال الله عز وجل هنا وقيدنا لهم قرناء اي زينا لهم، هذا نوع، هذا عقاب من الله عز وجل. سلطنا عليهم قرناء شياطين يقارنونهم ويلازمونهم. نعم، ولا يفارقون. بماذا يأمرونهم؟ قال ها فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. في الآية الأخرى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الشيطان ينزي ويزين لك المعصية، يزين لك الزنا، يقول زين الزنا زين وانت ظفرت، هو يصبح نعماس يقول والله لقد من هذه ولني ليلة ما شاء الله. هو يبت في الخمرة ويبت في الزنا ويبت في اللواط ويقول يا ليل ايه يا ليل تبارك الله ما شاء الله. لكن المؤمن ايش يعمل؟ قد يقع المؤمن، قد يزني، قد يسرق، قد يقامر، قد يرابي، ولكن يندم، يندم ويتأسف ويعض يده من شدة الندم ويتوب إلى الله عز وجل. والندم توبة كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الآخر لا يفرح، يفرح ويعد مكسبا ويعد غنيمة. أغنم نعم بيس في ليلة ديال الزنا ولا القمار ولا كذا، ها يعد مكسبا عظيما. شكون زين له هادشي؟ الشيطان يقول له زين. قال فزينوا لهم ما بين أيديهم، زين لهم الدنيا وشهواتها. نعم، يزين لذاتها ويزين كل ما فيها من فساد وكل ما فيها من شهوات وكل ما فيها من انحرافات. يزين له ويقول له زين ويقول له جميل ما شاء الله، ايه يعد مكسبا له والعياذ بالله. يزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يزين له حتى الآخرة، حتى الآخرة يقول له كما أعطاك هنا في الدنيا يعطيك في الآخرة. ولو كنت منحرفا، ولو كنت والله غفار، أو يقول ما في الله لا لا لا لا لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب ولا صراط ولا قيامة ولا شيء من هذا، كله خرافات كله كذا. قد يقول يزين له هكذا، فهمت؟ يقول أو على الأقل يقول له أنت مغفور لك، أنت حامل القرآن ولا لا؟ حامل القرآن خلاص، القرآن يشفع فيه ويدافع عنه. أو أنت من سلالة إيش؟ من سلالة رسول الله، ولا لا فاطمة تدخل تجمع أولاده، تجمع أولاده وتدخلهم الجنة، ولا تخلي واحد في النار، هكذا أمنيات، أماني. نعم، أو لا مثلا العرفة من جاءك؟ اللي صام عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا مخمخ وشخشع، خلاص. إيه ضرب سداسي في الخماسي وفي الماشي ثم أنت مغفور لك. أو صوم عشر الأوائل من الحجة وخلاص. أو قل سبحان الله وبحمده من قالها مئة في الصباح ومئة في العشي غفر ذنوبه ولا كان مثل زبد البحر. أو من صام إيش؟ نعم أو من صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم، من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم، من قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له، هذا كله أحاديث صحيحة. ولكن الشيطان يجي يقول فعل ماشيت، يعني هذا يضرب الحجاب ويزيل ما يمكن أن يمنعك ويحول بينك وبين المعاصي، ويمكن تقول هذا مغفور لك كذا ولا لا، العياذ بالله. ايش يعمل كل الفتاوى من هذه؟ فتاوى الشيطان. نعم، هذه الاحاديث كلها صحيحه، ولكن المؤمن يكثر من هذه الاعمال الصالحه ويحاول ما امكن ان تقبل، ان تقبل ليش بصرافك في طاعه الله واجتهادك في الزياد في القرب من الله، لعل الله يقبل منك يا اخي الكريم، انه ما عنده ضمانه. احنا نصلي صلينا المغرب ونصلي العشاء، عندنا ضمانه بانها مقبوله؟ لا عندنا ضمان، نحن نرجو الله سبحانه وتعالى. وما أكثر ذنوبنا، ما أكثرها، بمجرد ما نخرج إلى الشارع نعود بأحمال من الأوزار من المعاصي والموبقات، قد ساسي على الأخضر واليابس سحرق كل شيء، كل ما قدمناه من طاعات أمام هذا الحشد الهائل من المعاصي لا يقع نظرك إلا على سخط الله، ولا تسمع إلا ما يغضب الله. تدخل البيت إيش تشوف؟ ترى ما يدمر عقيدتك وينسف ما تقربت به إلى ربك، إيش عيبه؟ فنحن نرجو ونخاف أن يرفضنا سبحانه وتعالى ويقطع الصلة بيننا وبين الله. نعم، إذن يا إخوان قوله تعالى وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال وحق عليهم القول، والعياذ بالله، وحق وجب القول قول الله وعذاب الله، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يحق عليهم هذا القول، ويعني وثبت قضاء الله وقدره فيهم، وحق عليهم القول في جملة أمم قد خلص من قبلهم من الجن والإنس، قال إنهم كانوا خاسرين، إنهم كانوا خاسرين. بعد هذا قال بالنتيجة، نتيجة هذا القيد، ومن يعش عن ذكر الرحمن، قال في الآية الأخرى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، يساوي وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم، قال هنا من نتائج هذا القيد، وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من جن وكفر، وقال الذين كفروا، هذه نتيجة هذا القيد. بماذا أمرهم الشيطان؟ أمرهم بالشر، أمرهم بالشرك والكفر، ومن جملة ذلك قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضون رسول الله، جاءوا وأغروه بالمال، إن شئت أغنيناك وجمعنا لك من المال ما تكون به أنت أثر الناس في مكة، وبشرط أن تتنازل عن هذه الدعوة. ما أفلحوا، منوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له نزوجك أفضل بنت، اختار ما شئت، بل بنات، اختار من بنات مكة الجميلات ما شئت. ما أفلحوا، قالوا لو نسودك، أنت سيدنا، أنت حاكمنا الأعلى، بشرط أن تتنازل. ما أفلح. نعم، قالوا طيب ما أفلحنا، قال ما أفلح، قال طيب تعبد آلهتنا سنة ونعبد معك إلهك سنة، نتبادل هكذا. ما أفلح. قالوا قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. قالوا لرسول الله يتفاوضون معه، قالوا له طيب أزل ما يسفه أحلامنا ويسبنا ويشتم ديننا من هذا القرآن، ونحن في صفك ونحن معك نعبد ما تعبد، ولكن بشرط أن تزيل. أنزق الله عز وجل ما يكون لي أن أبدله من سلقاء نفسي. كلام الله مش يبدلنا وغيرها. فبدي أقول له إيش هذا؟ ما أفلحوا شهر الحرب على رسول الله، نعم، واتهموه بأنه ساحر وأنه شاعر وأنه كاهن وأنه كذاب. أساطير الأولين اكتسبها فهي سملة، وقالوا إنه إن هذا إلا افكون افتراء، وعانوا عليه قوم آخرون وقالوا إن هذا لشيء يراد، هذا يريد السلطة والسيطرة، يريد الحكم أن يتسلط وأن يستعلي. هم طلبوه البارحة والآن ايش يقولوا؟ ها يعني كل ما ما ما ما رادوا أن يقولوا قالوا، فهم في أمر مريج. اليوم يقولنا كلام وغدا كلام وبعدي كلام، وكل يوم تسمع كلاما قد يناقض الأول، وقد وجملة ما قالوا ها وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، إياكم ثم إياكم أن تصغوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لأوامره، لا تسمعوا لنواهيه، مثل ما يقول الآن. والتاريخ يعيد نفسه، العالم الآن كله ضد القرآن إلا من رحم الله وقليل ما هم. العالم كل الغرب والشرقي كل يقول بلسان حاله لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لأوامره، لا تسمعوا لنواهيه، لا تسمعوا لأخباره، إياكم ثم إياكم أن تطبقوه في محاكمكم، إياكم ثم إياكم أن تدرسوه في مدارسكم. والكلام طويل وما ينتهي، والله موفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول هنا من نفحات شهر ذي الحجة قوله تعالى والفجر وليال عشر، أقسم الله بعظم هذه الليالي العشر من ذي الحجة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام هذه الأيام أكرمه الله بعشرة أشياء. اللو للآية الأولى صحيح، منهم من فسر بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة. أما هذا الحديث الذي قال فيه صاحبه يقول من صام، قال صلى الله عليه وسلم من صام هذه الأيام أكرمه الله بعشرة أشياء: البركة في العمر، الزيادة في المال، الحفظ في العيال، التكفير للحسنات، مضاعفة في السيئات، التسهيل في سكرات الموت، الضياء لظلمة القبر، التثقيل في الميزان يوم القيامة، النجاة من دركات النار، الصعود في درجات الجنة. حديث باطل ومكذوب، لعن الله من كذب على رسول الله والعياذ بالله، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول سيدنا رسول هذا الحديث مكذوب باطل. ثم يقول وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأول الذي غفر الله فيه لآدم هو اليوم أول يوم من ذي الحجة، من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنوبه. مكذوب. اليوم الثاني هو اليوم الذي استجاب الله فيه لدعاء سيدنا يونس، كل هذا مكذوب. إلى اليوم الرابع، اليوم ليش إلى اليوم العاشر يوم الأضحى، هذا كله مكذوب على رسول الله. ورسول الله يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يجوز نسبة هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك تدخل في هذا الوعيد. هذا تيلي صاحبي. طيب يا أخي الكريم، أمن صب يعطينا الله القوة فقط نعملوا بما صح عن رسول الله، أما نزيدوا في الكذب احنا ما عندناش القوة حتى نعملوا بما في البخاري ومسلم وسنة أبي داود وسنة الترمذي وسنة ماجة ما صح، في الموطأ الإمام مالك وفي مسند الإمام أحمد ما صح، ما عندناش القوة باش نعملوا ما صح، كيف نزيدوا؟ قال واحد يقول أنا كنت نكذب ليه له، مش كنكذب عليه، كنكذب باش نزيدوا في الدين. رسول الله عز وجل نعم باش نوقف عليك انت باش تزيد في الدين. الزيادة في الشيء نقصانه، انت ايها الانسان نزيدك واحد الراس اخر هافاي ماشي بدا يفكر مزيان بحال التفكير الاعوج شي راس يفكر مزيان تقبل هذا الراس هذا احنا نصوموا ان شاء الله من الافضل يقول العلماء من الافضل ان لا نصوم يوم السبت من الافضل اللي بغي يصوموا يصوموا ولكن من الافضل ان نصوموا يوم الجمعه ويوم الخميس وهذه الايام كلها نصوموها وحتى يوم الاحد ان شاء الله نصوموا ومن الافضل فقط من الافضل اللي بغي يصوم السبت يصوموا ولكن من الافضل يقول العلماء من الافضل لا من الافضل لانه فرض ورد في حديث يقول فيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو ان تفطر على لحى شجر ولو ما جبرت ولا شيء ما جبرت ما تفطر ما جبرت ولا بستيني ولا ولا ولا حلوى ولا شيء ما جبرت ما تفطر به الا تقشر الشجره وتمضغ نعم سي المدياله وتبلعوا فهمتوا لا فيما افترض عليكم بحال النذر قضاء رمضان نعم او الكفاره كفاره اليمين كفاره الظهار كفاره ايش تعمد في اكل رمضان الى اخره من الامور التي هي واجبه هذا لا باس اما النوافل هكذا من الافضل من الافضل من الافضل لا اقول واجب انما من الافضل خروجا من الخلاف لان بعض العلماء يقولوا ورد فيه هذا الوعيد هذا الوعيد ورد لو قيل لك عندك جد الكيسان واحد نعماس جد الكيسان ها هما واحد فيه السم وهذا ما فيه ولا شيء هذا جد الكيسان واحد فيه السم ما عرفت لا هذا ولا هذا نعم وهذا نعم سيدي فقط الماء استشرب هذا الكيسان العصير كما تدري الله اعلم اذا من الافضل فقط اللي بغى يصوم يصوم لا من الافضل ان لا يصوم لهذا الحديث الذي صححه بعض العلماء وان كان بعض العلماء يقولنا الحديث ضعيف هذا الحديث ولكن صححه بعض العلماء يقول الأخ الكريم هنا ما حكم من جمع زوجته في ليالي رمضان جمع زوجته في ليالي رمضان الله عز وجل أباحه في القرآن أحل لكم كان في الأول في أول الإسلام كان حرام الإنسان أن يجامع أهله في رمضان ولكن هذا نسخ قال الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس السؤال الثاني يقول هل صلاة الضحى ركعتان أم أربعة أم أربع أم ستة صلاة الضحى ما شئت حسن 12 ركعة تبدأ من ركعتين حتى تصل إلى 12 كلها جائزة السؤال الثالث يقول ما حكم قيام الليل بالمصحف لأني لا أحفظ القرآن وهل يجوز أنا أقول يا أخي الكريم من الأفضل إذا ما كنتش كتحفظ القرآن عمل واحد القائمة أو واحد العمود أمامك وتكون كتنزل فيه المصحف قل النجار يعدلو لك وتكون كتفتح المصحف هذاك تفتحه فيك العمود في راس العمود تفتحه باش تصلي بالقبض وانت كتشوف تكمل الصفحة الأولى الصفحة الثانية ثم قلب إلى آخره وانت ماشي اما المصحف في يدك ما غتقبضش القبض ما عندكش مع ان القبض كان العلماء اللي كيقول القبض موجود في الأمطاء الامام مالك ما غتقبضش اذا من الافضل اعمل هذه الطريقه اللي قلت لك يجود تصلي بالمصحف ولكن بهذا الطريقه اللي قلت لك ثم يقول الاخ الكريم ايوه يقول هل تكون الصلاة سؤال يا شيخ هل تكون الصلاة باطلة تماما إن صليت خارج أوقاتها نعم إذا صليت العصر بعد المغرب صلبات عمدا صلاة باطلة نسيانا نعم أما قل ربما غلبت غير صلي كيف ما استطعت في الخوف الله عز وجل ما عذر الناس في الخوف في صلاة الخوف وهم في الجهاد في سبيل الله في أعظم عبادة وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ومع ذلك عندنا صلاة الخوف عن صلاة المسايفة وصلاة نعم فيما إذا كان العدو أمامنا ونحن ننتظر هجوم العدو الله عدو إذا ضربت في الأرض لا إيش قال الله عز وجل فلتخرج طائفة ثم معك وليأخذ أسفل فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إلى آخر ما قال الله عز وجل. علمنا كيف نصلي ونحن في الخوف. نعم، سواء كان العدو أمامنا ولا في جهة أخرى، تصلي طائفة مع رسول الله وطائفة تقابل العدو. عندما تسمى هذه الطائفة تذهب وصلاة الخوف موجودة كيفيتها في كتب السنة. فإذا كان الله عز وجل ما عذر عن الجماعة وعن الوقت ونحن في الجهاد في سبيل الله في أعظم عبادة، كيف نترك الصلاة ونحن جالسون؟ لا، لا يجوز أبدا. ولذلك من تعمد وترك حتى فات وقتها فهذه قد ماتت، إذا كان عمدا. إذا كان نسيانا فهذا لا بد أن يصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا تركها عمدا فقد ماتت. فكما لا يجوز تقديمها لا يجوز تأخيرها. فهذا نعم، تصور لو صليت الظهر في 11 شو مقبولة ولا باطلة؟ من ترك صلاها في 11 محلي صلاها انعماس بعد المغرب، الظهر والعصر صلاها بعد المغرب محلي صلاها في 11 في الاطلاق. كما أن هذه لا تقبل تقديمها ولا يقبل تأخيرها. والتوقيت هو من الله عز وجل، لا يجوز أبدا أن نخرج الصلاة عن وقتها. هذا اللي ما يقول سمعت الكثير عن صلاة الاستخارة، هل صحيح أن لها شروطا يجب القيام بها؟ لا، ما فيه شروط. إنما اعتاد الناس أن صلاة الاستخارة كي يصلوها نعماس يصلوها ويشوف ينتظر في المنام ماذا يرى في المنام. هذا لا أصل له. بل صلاة الاستخارة إذا صليتها انتظر قلبك إذا اتجه نحو ذلك الشيء الذي تستخير الله من أجله واشتدت الرغبة نحوه فأقبل وإلا فأحجب. هذا هو ما يقال في صلاتي. سؤال هذا أخير إن شاء الله، يقول ما هي درجة صحة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ بعض العلماء يحسن الحديث وبعضهم يضعفه، وحتى الذي يضعفه يقول الصحيح أنه ما في يوم، لا يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يعني المقصود هو في الأسبوع، يوم في الأسبوع أن نقرأها. اللي كضعف تخصيص يوم الجمعة، بعضهم يحسنها وبعضهم يضعف هذا الحديث ويقول أن المقصود هو يوم في الأسبوع، هذا اليوم في الأسبوع لنجعله يوم الجمعة وكفى والحمد لله. ثم يقول هل يجوز أن أقطع أمي وهي تأمرني أن أقطع الكلام والزيارة لأهل زوجتي لمشاكل بين أمي وأم زوجتي؟ لا يا أخي الكريم، مقاطعة لا تجوز، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إنما تستر، قل لها أنا حقا خلاص، ما وهذا الكذب جائز، كان ربما تقع فتنة وربما تقع هرج ومرج وما أدري وكذا، وربما تعلق روحها وربما كذا تسقط عليه كل شيء من هذا، فقل لها نعم تستر. وشين عندهم نعمات دون أن يكون عندها علم بأنك زرتهم؟ أما هذه وقتها. ثم يقول السؤال الأخير إن شاء الله، هل يجوز لي أن أرتكب المعصية وأتوب إلى الله عز وجل؟ هذا خصي شخ ومخمخ وقد يقول غادي نتوب. هذا بحال ياش، هذا بحال اللي قال أنا ماشي نشرب هذا السم، قصد السم، وثم غادي نعمل الدواء، غادي نعمل الدواء. هذا الدواء واش نفعل؟ واش عندنا ضمانة أن هذا الدواء ينفعك من أجل شرب السم؟ أنت إذا نعم أنت ارتكبت هذه المعصية وتوبت، هل لنا الضمانة أن الله يقبل توبتك؟ كذا؟ وهل توفق بعدين؟ هل توفق للتوبة أم لا؟ كم من واحد قال اليوم غدا بعد غد وقال بالله باقي صغار باقي كذا باقي الأيام إن شاء الله أنا عازم بعدين بعدين بعدين حتى أختار مسلمانية لا توبة ولا شيء كذا ولا لا؟ إذن هذا الذي يقول أنا أعصي هذه الليلة نشخ نشخو مخمخو أنا عماس وإن شاء الله ونسوبه في الفجر ونسوبه خاورا. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.